بمناسبة عيد الثورة 23 تموز في مصر، أرسل كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برقية تحنية إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يوم 23 من الشهر الحالي. تمنى مرسلها لجمهورية مصر العربية تقدما وازدهارا واستقرارا تحت قيادة الرئيس، وعبر عن ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين البلدين ستتعزز وتتطور بدون تغير.